الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كلامه في تتمة محظورات الإحرام: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. الحمد لله، هذا هو المحظور الثامن. يقول: إن جامع المحرم قبل التحلل الأول، معنى ذلك سواء كان قبل الوقوف أو بعده، لكن قبل التحلل الأول. والتحلل الأول المعروف أنه يحصل باثنين من ثلاثة، ومن أهل العلم كما سيأتي من يرى أن التحلل يحصل برمي الجمرة. المقصود أن من جامع قبل التحلل الأول يقول فسد نسكهما، فسد نسكهما يعني الرجل والمرأة، على تقدير أنهما محرمان، أنهما محرمان، يقول فسد نسكهما، فسد بطل الحج. ويمضيان فيه، يمضيان لا يقطعان، بل عليهما أن يتم. فإذا جامع مثلا بعد الوقوف بعرفة أو قبل الوقوف، لو جامع قبل الوقوف بعرفة نقول فسد النسك، فسد النسك، وعليه أن يقف بعرفة، ما يقول خلاص أرجع لأهلي، أرجع لبلدي، انتهى فسد الحج، لا، عليه يقف بعرفة مثل غيره، ويقف بمزدلفة يرمي الجمار ويطوف ويكمل كل المناسك، طواف الإفاضة. يستدلون بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة. هذا في الصحيح لا خلاف أن الصحيح يجب إتمامه، من شرع في الحج متطوعا فعليه أن يتمه، ما هو مثل الصوم، صوم التطوع يجوز الفطر فيه، لكن هذا الحج يلزم المضي بالشروع، يلزم إتمامه أو المضي فيه بالشروع. ومقتضى كلام الفقهاء هنا في المسألة أن الفاسد كالصحيح في وجوب الإتمام، كالصحيح في وجوب الإتمام. والأصل في هذه المسألة آثار جاءت عن الصحابة فقط، يعني جاء عن عدد من الصحابة أن على من جامع عليها، يعني ترتب على الجماع أربعة أمور: فساد النسك، ووجوب المضي، والقضاء من العام القابل، وعليه هدي. هذه أربعة أمور مترتبة. وليس في المحظورات كما تقدم، ليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا الجماع. والدليل على تحريم الجماع أول ما تقدم من حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح. والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطن. فالحديث دليل على المحظورين: عقد النكاح والجماع، وهو الرفث أيضا يطلق كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وتحريم الجماع على المحرم هذا مجمع عليه. وفي الحديث: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول: ويمضيان فيه أي يتمانه إلى بفعل جميع المناسك كالصحيح تماما. وعليه أو عليهما الحج من قابل. وأما ذكر الهدي فالظاهر أنهم يذكرونه في باب الفدية. نعم، اقرأ العبارة مرة أخرى. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. يقضيانه ولو لم يكن عليهما فرض، لأنه صار الحج فرضا عليهما بالشروع، والآن قد أوجباه على أنفسهما بالشروع وأفسداه بالجماع، فوجب عليهما القضاء من قابل. هذا توجيه. ومفهوم هذا أن الجماع بعد التحلل الأول له حكم آخر، وأنه لا يفسد النسك، لكن كما سيأتي يفسد الإحرام وعليهما هدي شاة. أما قبل التحلل فترتب الأمور الأربعة المذكورة. نعم، بعده. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. الله المستعان. هذا المحظور التاسع يقول: وإن باشر. إيش؟ وتحرم المباشرة. وتحرم المباشرة. المباشرة يعني دواعي النكاح، من لمس أو تقبيل أو ضم. المباشرة تحرم المباشرة. كان رسول الله في الصيام، تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تحرم المباشرة على المحرم. يحرم على المحرم أن يباشر زوجته، ومعنى ذلك أن المحرم يحرم عليه الجماع ودواعيه. يقول: إن باشر وأنزل لم يفسد حجه، فليس الإنزال بمنزلة الجماع، لم يفسد حجه. إيش بعده؟ لم يفسد حجه. لم يفسد حجه يقول أو نسكه. لم يفسد حجه وعليه بدنه. وعليه بدنه فدية. عليه بدنه. لم يفسد حجه وعليه بدنه. لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. كذا عندك؟ نعم. معنى هذا الكلام أن من باشر وظاهر الإطلاق، يعني هذا يحتاج إلى شرح، يعني ظاهر كأنه مقيد بما، يعني باشر قبل التحلل، قبل التحلل الأول، هذا مفهوم الكلام. إن جامع قبل التحلل فسد، إن باشر وأنزل لم يفسد، وذلك كله قبل التحلل الأول. فإن باشر فأنزل يعني قبل التحلل الأول لم يفسد نسكه وعليه بدله فدية، ولكن يلزمه أن يحرم من الحل، يعني يجدد الإحرام لطواف الفرض. معنى ذلك إنه جاء بشر وأنزل وإلى آخره، فعندما يأتي وقت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة فرض، طواف الإفاضة فرض، فيلزمه أن يحرم من الحل. لا معناه أن النسك ما فسد، لكن الإحرام فسد، حكم الإحرام، فيحتاج أن يخرج إلى الحل مثلاً إلى التنعيم أو غيره، فيحرم منه إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة. وهذا الفعل المعروف أنه أن هذا حكم من جامع بعد التحلل الأول، أن من جامع بعد التحلل الأول يخرج إلى التنعيم ويحرم ليطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح. عندهم فساد النسك كما تقدم، وفي فساد الإحرام من غير فساد النسك، فمن جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه ونسكه صحيح، فيحتاج إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة أن يخرج ويحرم ويطوف لطواف شهادة. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. خلاص انتقل إلى الكلام العام في المحظورات فيما يخص المرأة. اقرأ شرح الجملة هذه في المباشرة وفي الجماع. نعم. بعد التحلل الأول. إيه. والله ما أدري شو يقولون عندهم، لكن هو المعروف أنه أن التحلل الأول يحل للمحرم فيه كل شيء إلا النساء. وهنا أطلق ما قال قبل التحلل، لكن ظاهره عندي هذا أنه قبل التحلل الأول، ولهذا قال لم يفسد نسكه وعليه بدنه لكن يطوف إلى نعم. اقرأ شرح الشيخ على الكلام. نعم. قوله وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول، هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو الجماع، وهو أشدها إثما وأعظمها أثرا في النسك. ولا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. هذا المشهور عند جمهور العلماء. أما عند ابن حزم كل المحظورات معاصي، والمعاصي تفسد النسك. نعم. إلا الجماع قبل التحلل الأول عكس بقية العبادات، فباقي العبادات كل محظور وقع فيها أفسدها إلا الحج والعمرة، خلافا للظاهرية الذين يقولون إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة. وهذا نوع من القياس الذي كانوا ينكرونه، وهو قياس فاسد. وهذا نوع من القياس الذي كانوا ينكرونه. ما هو ظاهر، ما هم يقيسون، يعني ما قاسوه على الجماع. هم أصلا التأصيل إن المعصية تفسد العبادة بس، يعني لو كانوا قالوا إن الحلق يفسد النسك والطيب يفسد النسك وكذا قياسا على الجماع تناقض، لكن ما هم يقولون بفساد النسك بهذه المحظورات قياسا على الجماع. لا، فلا أدري يا الشيخ. ينكرون القياس. ها؟ كأن الظاهرية لا يرون القياس. إيه، أو كأن يقين هذا، ولهذا الشيء يعيبهم يقولون هذا كل العبارة. وهذا نوع من القياس الذي كانوا ينكرونه، وهو قياس فاسد في مقابلة النص. وهو قياس فاسد في مقابلة النص. وين القياس؟ إن كان لا لعله يريد الشيخ أنهم قالوا بفساد الحج بفساد الحج بجميع المحظورات قياسا على سائر العبادات، يعني كما يفسد الصوم بالمفطرات، تفسد الصلاة بالمبطلات، قالوا كذلك الحج. لعل الشيخ يريد هذا، لعله يريد أنهم قاسوا الحج في الفساد بأي محظور بأي محرم قياسا على سائر العبادات. نعم. وهو قياس فاسد في مقابلة النص، والنص أن الله سبحانه وتعالى أباح للمحرم الذي به أذى في رأسه حلق رأسه بدون أن يفسد نسكه، ولو كانت المحظورات مفسدة لأفسدت، ولو حلت للضرورة، كما نقول للصائم إذا اضطر للأكل والشرب وأكل وشرب فسد صومه، نحن نقول فسد ولا نقول بطل، لأننا إذا قلنا بطل يعني الخروج منه، وإذا قلنا فسد يعني المضي فيه ولو كان فاسدا. ولا يبطل الحج إلا شيء واحد وهو الردة والعياذ بالله، حتى لو تاب وأسلم يؤمر بقضائه. يؤمر بقضائه أما الفرض فظاهر، إذا كان الردة والعياذ بالله في حج الفرض فالأمر ظاهر، الحج فسد والحج في ذمة. لكن كان الشيخ يلوح بأنه في الحج مطلقا حتى ولو كان الحج تطوعا، كما إذا فسد بالجماع، إذا فسد بالردة فإن عليه التوبة وعليه القضاء. نعم. ويحصل الجماع بإلاج الحشفة في قبل أو دبر، وهو محرم بنص القرآن، قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع، والجماع له حالان: الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، الثانية أن يكون بعد التحلل الأول. والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا لم يرمي الجمرة هذا اختيار، يعني معناه أن الشيخ يختار هذا، وهو قولي اختاره ابن قدامة وشيخ الشيخ ابن باز أن التحلل الأول يحصل برمي الجمرة، وعند يعني في المذهب المشهور أنه يحصل باثنين من ثلاثة، فمعناه أنه من رمى وحلق حل. نعم. فإذا لم يرمي الجمرة فإنه في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة قبل التحلل الأول عند كثير من العلماء، وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافا إليه الحلق أو التقصير، فإذا حلق أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول. والتحلل الثاني يكون إضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فصار التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والثاني بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي. وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل، فيمكن أن يتحلل التحلل كله وهو لم يذبح الهدي. قوله فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، هذه ثلاثة أحكام، وبقي حكمان: الإثم والفدية وهي بدنة. الإثم ما يذكرونه لأنه بدهي، يسكتون عنه لأنه مبرومة، محرم. نعم. وبقي حكمان: الإثم والفدية، وبقي وهي بدنة. فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: الأول الإثم، الثاني فساد النسك، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع وجوب القضاء، الخامس الفدية وهي بدنة تذبح في القضاء. مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما عامدا لا عذر له. عالما عامدا، هذا التقييد يظهر عند الشيخ، أما هم يطلقون، سبحان الله يطلقون الكلام، لكن الشيخ قيده بهذا وهو حق. نعم عالما بالحكم عاملا للفعل متعمد، عالما لا جاهلا، وعامدا لا ناسيا، مختارا لا مكرها. نعم عالما عامدا لا عذر له. نقول ترتب على جماعك خمسة أمور: الأول الإثم فعليك التوبة، الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا النسك صحيحا، الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، الخامس فدية وهي بدنة تذبح في القضاء. فأما الإثم فظاهر لأنه عصى الله عز وجل لقوله فلا رفث، وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك، وورد فيه أحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة. وأما وجوب إشكال قضاء الصحابة عندك السبل أو السبيل، السبيل السبيل ذكر يا لا ترد عن عمر وعلي، ها قوله هو يمضي يعني فيه العموم قوله تعالى وقد جاء في الموطأ ولفظه حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيان حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي. زاد بن عباس المهم من العمدة في هذه الأحكام هي أقوال الصحابة. وأما وجوب المضي فيه فصح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره، وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل ويبطل وينصرف. ينصرف لحلة ما عنده فسد فسد، لكن على حد قولهم لو وقع هذا تطبيقا لقولهم يرجع ويحرم الحمد لله، ما دام فسد يستأنف الإحرام ما دام الوقت وقت إحرام، كما في ليلة النحر وقته للإحرام، اللي ما وصل للمناسك يستطيع أن يحرم، فإذا فسد يستأنفان الإحرام. نعم. وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف ولا يمكن أن يتم نسكا فاسدا، لأنهم يقولون هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت نعم لازم من ذلك أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران بالفساد، وإن قلت لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والمردود لا فائدة من فعله، قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة ويقضي فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة. أن يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم، لكن لماذا لا يقولون يتحلل بعمرة يعني عوضا عن إتمام النسك، يعني بدل أن يمضي فيه ويلتزم كل المناسك خلاص يروح يطوف يسعى ويجعلها عمرة. ونحن نقول إذا على هذا التقدير والتقدير اللي قبله الحمد لله ما دامت الفرصة موافية يبادر ويحرم. نعم. وقال ولا أدري ما أذكر أنهم ذكروا هذا يعني هذا الأسلوب أو هذا العمل، هم ما الذي يمنع منه؟ يعني لازم العام القادم يقول من الآن يروح للحل ويحرم، يمكن أن يحرم ويقف بعرفة لأن يعني الوقت وقت نعم لا يأتي شيء. نعم نعم. وقال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة ويقضي فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويحل، لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا، فهم إلى الصواب أقرب، فهم إلى الصواب أقرب منا، فنأخذ بأقوالهم ونقول يفسد النسك ويلزم المضي فيه ولا غرابة في ذلك. فها هو الرجل يفطر في نهار رمضان عمدا بلا عذر ويلزمه الإمساك والقضاء، ثم إن في إلزامه بالمضي نوع عقوبة له، وفيه أيضا سدا لباب الشر، لأن بعض الناس لا يهمه أن يأثم فيجامع من أجل أن ينصرف، ففي هذا ردع وتأديب له. وإذا مضى في هذا الفاسد فحكمه حكم الصحيح على الراجح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات. وأما الرد على قول الظاهرية فنقول اتباع الصحابة رضي الله عنهم أحسن وأولى، وقوله يقضيانه الفاعل يعود على المجامع والمجامع، والهاء تعود على الحج، وظاهر كلام المؤلف أنهما يقضيان فيه، يمضيان ضمير المثنى للرجل والمرأة، وفيه يعود إلى النسك. نعم. وظاهر كلام المؤلف أنهما يقضيانه سواء كان الحج الذي أفسداه فرضا أو تطوعا. أما إن كان فرضا فالأمر واضح. نعم. وأما إن كان نفلا فلأنهما أوجب. نعم. أفسد. نعم. فلأنهما أفسدا ما يجب عليهما المضي فيه، فلزمهما إعادته. وقوله ثاني عام يفهم منه أنه لا يجوز تأخيره إلى العام الثالث، فإن عجز بقي في ذمتهما حتى يقدر على القضاء. تنبيه، لم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا جامع بعد التحلل الأول، ولكن ذكره غيره. قالوا إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم، أي يخلع ثياب الحل ويلبس إزارا ورداء ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه فسد إحرامه، أي فسد ما تبقى من إحرامه، فوجب عليه أن يجدد. لأنه بعد التحلل الأول يبقى عليه نوع من الإحرام، ولهذا تحرم عليه النساء، فليس إحراما كاملا، في بقية إحرام، عنده بقية إحرام، فلا يفسد النسك لكن يفسد هذا الإحرام المتبقي. نعم. وجب عليه أن يجدده وعليه فدية، وسيأتي إن شاء الله بيان الفدية فيما بعد وعليه الإثم. إذن إذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: الأول الإثم، الثاني فساد الإحرام، الثالث وجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه، الرابع الفدية. مثاله رجل رمى وحلق يوم العيد ثم جامع أهله قبل أن يطوف ويسعى، فعليه الإثم والفدية وفسد إحرامه، وعليه الخروج إلى الحل ليحرم فيطوف محرما. يعني فرقنا الآن بين فساد النسك وفساد الإحرام، لا يلزم فساد الإحرام بعد التحلل فساد النسك. نعم. وعليه الخروج إلى الحل ليحرم فيطوف محرما لا بثيابه، لأن إحرامه فسد. قوله وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل. تحتاج إلى نفس الآثار، تحتاج إلى يعني النظر في ثبوتها عن الصحابة، يعني ما دمنا نتثبت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعتمد إلا ما صح، كذلك الآثار. والذي نقلوا لنا عن مالك بلغني يعني بلغات ينظر هل بلغات مالك رحمه الله، يعني الأصل ما تكون صحيحة إلا إذا وردت مسندة من طريق آخر. أيوة. إلى عمر. إيه. ذكر أنه موقف منه. ذكر من يقول الحاشية من كل. نعم. قالوا وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد، والقول بفساد الحج ورد عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما ثم عليهما حج من قابل والهدي. أخرجه مالك في الموطأ. أخرجه مالك بلاغا بلاغا ومن طريق ومن طريقه البيهقي ورواه البيهقي عن عطاء عن عمر وهو منقطع كما في الجوهر النقي. ورواه أيضا ابن أبي شيبة كما في الملحق والبيهقي وابن حزم في المحلى وقال مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن عمر نعم ولم يدرك مجاهدا مجاهد عمر. وانظر التلخيص وورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فساد نسك من جامع أهله والمضي فيه والحج من قابل والهدي. أخرجه ابن أبي شيبة كما في الملحق والدارقطني والبيهقي وقال البيهقي هذا إسناد صحيح. ومن ذلك ما رواه يحيى ابن أبي كثر قال أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم شك الراوي أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهما اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى. أخرجه أبو داود في المراسيل ومن طريقه البيهقي وقال هذا منقطع. وقال ابن حجر في التلخيص رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن أبي وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلا. انتهى. يعني مجموع يعني مجموع الآثار. نعم. قوله وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. المباشرة أي مباشرة النساء لشهوة. نعم. أي مباشرة النساء لشهوة وهذا هو المحظور التاسع وهو آخر المحظورات. هل ذكروا خلافا في الأحكام المتقدمة؟ عندكم ناقل يا محمد ولا خلاف الشيخ وفق رحمه الله يعني لم يعرض الخلاف إنما أشار للآثار وبس. كأنها مسألة يعني إنه يقول إذا أعرضنا عن مذهب الضارية فالظاهر إنه قول الجميع فيقال إنه قول جمهور العلماء والفقهاء ولم يخالف إلا الظاهرية. نعم. عندك عندك شيء يا محمد؟ يعني هذا بإسقاط الظاهرية يعني بمعنى أنهم لم يعتدوا بخلافهم. نعم. قوله فسد نسكهما ظاهره ولو كان ذلك بعد الوقوف بعرفة وهو قول عبد الله بن عمر ومالك والشافعي وأكثر العلماء. وعند أبي حنيفة إذا كان بعد الوقوف فحجه صحيح عليه بدنه. ثم ذكر الآثار ثم ذكر تنبيه الوطء بعد التحلل الأول ولو قبل طواف الإفاضة لا يفسد به النسك وعليه شاه وهو قول أكثر العلماء. الله المستعان. الله هو يجد الإنسان حرج في أن يعني يوجب على الناس هذه الواجبات الثقيلة يقولنا عليها الحج من قابل الحج من قابل إذا كان يجي من العراق ولا من خراسان ولا من المغرب هذا العظيم. نعم. لكن ذكر الخلاف بينهم في الهدي. نعم. فائدة الهدي الواجب في الجماع شاه عند مالك وأبي حنيفة وعندنا وعند الشافعية بدنه. ودليلنا ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنه. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. المباشرة أي مباشرة النساء لشهوة وهذا هو المحظور التاسع وهو آخر المحظورات. والدليل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى. وأما المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراما. أما لو كانت المباشرة بشهوة فهو حرام وسواء كانت المباشرة لشهوة باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن، سواء كانت بحائل أو بدون حائل، لأن ذلك يخل بالنسك وربما أدى إلى الإنزال. فإن كانت قبل التحلل الأول فأنزل ترتب عليه أمران: الإثم والفدية، وهي بدنة كفدية الجماع، لكن النسك لا يفسد والإحرام أيضا لا يفسد. فإن باشر ولم ينزل بل أمذى، أو كان له شهوة ولكن لم يمذي ولم ينزل، فليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى، كما سنذكره إن شاء الله فيما بعد. فالمباشرة توافق الجماع في أن الفدية فيها بدنة، وتخالف الجماع في عدم إفساد النسك والإحرام وعدم القضاء. فإذا قال قائل: ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟ قلنا: الدليل القياس على الجماع، لأنها فعل موجب للغسل مع الإنزال. لأنها فعل فعل موجب للغسل مع الإنزال. يصلح فعل موجب للغسل أو فعل موجب للغسل. نعم. لأنها فعل موجب للغسل مع الإنزال فأوجب الفدية كالجماع، وليس فيها نص ولا أقوال للصحابة. لكن هذا القياس ضعيف، لأنه كيف يقاس فرع على أصل، على أصل يخالفه في أكثر الأحكام. فالمباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة، وهي وجوب الغسل، فلا توافقه في فساد النسك ولا في وجوب قضائه ولا في فساد الإحرام على قول بعض أهل العلم. وحينئذ يقال: ما السبب في أنك ألحقتها به في هذا الحكم مع أنها تخالفه في أحكام أخرى؟ فلماذا لا تجعلها مخالفة له في هذا الحكم كما خالفته في الأحكام خالفته في الأحكام الأخرى؟ نعم. يعني كان الشيء يميل لأنه يكفي فيه فدية، يعني شاهد مثل ما قال غير مالك والأحناف. نعم. فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة بل فيها ما في بقية المحظورات. قوله: لكن يحرم من ما في بقية المحظورات، وهي فدية الأذى سوى قتل الصيد. قتل الصيد متميز بخصائصه وبالجزاء الذي يختلف باختلاف نوع الصيد. لكن كبقية المحظورات، وبقية المحظورات من تغطية الرأس والحلق واللباس والطيب، تجب فيه الفدية، والفدية أحد ثلاثة أمور كما تقدم. نعم. ويأتي في باب الفدية. نعم. قوله: لكن يحرم من الحل طواف الفرض، يظهر أن هذا سبق قلم من الماتن رحمه الله، لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول. والإنسان بشر، قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه العبارة الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول، فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد، وأنه يجب أن يخرج إلى الحل ليحرم منه فيطوف محرما. انتهى. الله المستعان. نعم. لا، فدية أذى. ها؟ إيه. إذا أنزل الحقوق في الجماع. ها، تقول الشيخ كان الشيخ يخالف، يعني يخالف قولهم بقياس المباشرة على الجماع في وجوب البدنة. نعم. لكن إذا لم ينزل فلا يجب شيء. هذا مقتضى كلام الشيخ. ظاهر. إيه. هل أمذى؟ قال خالف عليه فدية أذى. يعني في تأمل كلها. أول ما أنا تدليلات تقدم في الصوم أن المذي لا يفسد الصوم، يظهر أنه إذا لم ينزل لا يجب عليه شيء. نعم. إيه. شوي شوي حاصل. هذا من قاسم يعني. ها حاشية الدكاترة يعني. لا دكاترة. إيه إيه. هي حاشية. قسم يوجب بدنه وهو ما كان عن مباشرة أو تكرار ونظر، وقسم لا يوجب شيئا وهو ما كان عن تفكير. إيه لا، هذا شيء، هذا تقسيم آخر غير ما نحن فيه. وأما الإمداد من ذلك فإن كان عن مباشرة أو تكرار نظر ففيه شات، وإن كان عن تفكير أو عن نظرة واحدة فلا شيء فيه. كل أقول كلها مسائل ما عليها أدلة. نعم نعم. وإحرام المرأة الرمي طاف في البيت. شلون؟ طاف طواف الإفاضة يتحلل. لا طيب طواف الإفاضة مبركا الرمي واجب. وشو؟ يتحلل بالواجب. لا لا وشو؟ الرمي واجب ولو كان ولو كان ولو كان ما يلزم يعني. هذا سيأتي في التحلل لعله يتبين فيه شيء. نعم نعم. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. وإحرام المرأة كالرجل يعني يحرم عليها كل ما يحرم على الرجل من الحلق والتقليم والطيب وقتل الصيد وغير ذلك والجماع والمباشرة كلها إلا في اللباس، فإنها تلبس الملابس الساترة لبدنها وتغطي رأسها. فالمرأة في الإحرام كالرجل إلا في محظور واحد وهو اللباس. اللباس ويتبع الموضوع تغطية الرأس. فالمرأة تلبس الدرع والقميص والسراويل وتلبس الخفاف، تلبس الخفاف وتغطي رأسها. يقول إلا وجهها وكفيها، يقول إلا في اللباس بس ذكر تحت وتجتنب. المهم إن إلا في اللباس إجمالا، لكن دل حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فيما يتعلق باللباس يختص بها في حكم اللباس ألا تلبس القفاز ولا تنتقب. وهل معنى تنتقب؟ تغطي وجهها. الفقهاء جعلوا هذا دليلا على أن المحرمة لا تغطي رأسها إلا بحضر إلا بحضرة الأجانب. والقول الآخر إنها منهية عن لبس النقاب، وهو ما يخاط خاصا بالوجه كالبرقع. البرقع لباس غطاء للوجه مخصص يخيط ويصير في فتحتين للعين للعينين، فهذا نقاب. أما أن تغطي رأسها بالخمار كذا تسدره على وجهها فلا يدل عليه الحديث. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فكما أنها لها أن تغطي كفيها بالعباءة، تغطي كفيها بالعباءة أو بغيرها أو بالخمار، كذلك الوجه تغطيه بالخمار لكن لا تغطيه باللباس الخاص. يقول ابن تيمية ما معناه رحمه الله: إن وجه المرأة كبدن الرجل في الإحرام، كبدن الرجل. هل يجوز للرجل أن يغطي بدنه صدره بطنه وظهره؟ يجوز؟ يجوز له، لا إلا بالأنواع الممنوعة. ما يغطيه بقميص، يلبس قميص على هيئته أو نحوه أو فنيله أو يلبس سراويل، لكن إذا غطى لف بدنه بقماش وغطى معظم بدنه فلا شيء عليه. فوجه المرأة على هذا كبدن الرجل، لها أن تغطيه بما شاءت إلا ما إلا اللباس المخصص لستر الوجه. نعم. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح زادوا وتجتنب البرقع هذا ظاهر، والقفازين هذا منصوص، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. شوف الثالث، وتغطية وجهها، هذا تغطية وجهها هي المشكلة، هذا الذي أتى من أين، يعني كأنهم أخذوها أو قاسوا، فلماذا لا نقف لا تنتقب؟ هذا نهيها أو منعها من البرقع استبدناه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة إلى آخر. نعم، ولا تغطي. نعم، وتغطية وجهها. وتغطية وجهها. نعم. ويباح لها التحلي. يباح لها التحلي، المحرمة لها أن تلبس الحلية في يعني في بدنها كالقرط مثلا في أذنها، وكالسوار على يدها، والخواتيم على يدها، لكن عليها أن تسترها ولا يبدين زينتهن. نعم. باب الفدية. الله المستعان. كيف على هذا الباب؟ الله يهديك. الآن المقصود بالنقاب، الآن طلع أشياء يسمى منها الحريم بالنقاب، يطلع الرموش، يطلع الجفون، يطلع الوجنتين وتماشي. نعم. نقاب يسمونه نقاب، هو يخصص مخصص للوجه، يعني مخيط. نعم. مخيط. نعم. يطلع العيون. يطلع شيء غير العين. من جملة يعني تساهل الناس، ولا الأصل النقاب يستر الوجه إلا العين أو عينين، تبدي عينا واحدة، تبدي عينا واحدة. ها؟ الآن رموا النقاب والآن المطلب أكثر، الآن الذي يوجد في الشوارع يعني محافظات على تغطية الرأس الشعر. ها؟ طلع جيل جديد. لا، الآن السائد في البيوع في الشوارع والأسواق كلهن ملتزمات بتغطية الرأس. الآن يطلعون بنا في 13 14 سنة الشباب الآن فتن ما يعرف نظرة، من حالة المشبع على رأسه وشعره طالع، وتلبس طبعا مكعبات مفتوحة، وتلبس شيء صار خصر، هذا الواقع الآن. فتنة النساء، فتنة 17 18، فتنة النساء. أقول ما تركت، الرسول أخبرنا عن أمر النساء، والآن المرأة هي الأداة التي يساوم عليها الملاحدة والكفرة والعلمانيون والمنافقون والفسق، يعني هي الآن الشنشنة. المرأة المرأة المرأة، يقول قائلهم إن المرأة يعني لم تأخذ حقها، سمعتوا؟ لم تأخذ حقها في هذه البلد، حقها في الإسلام، حقوقها في الإسلام لم تأخذها، ما أدري وش حقوقها اللي لم تأخذها إلى آخره. صدق يس، هذا ما يصح، ما يصح عمله بالظاهرية. ما شاء الله. وش باقي 5 دقائق تقريبا. طيب هات. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليك قوله يقضيانه ثاني عام، هل يلزم القضاء العام القادم أم يسعه أن يقضي حين يستطيع؟ إذا كان لا يستطيع فلا حرج، هذا في حد الفرض، عدم الاستطاع عذر من استطاع إليه سبيل، لكن كلامه هذا محمول على من يستطيع، كأنهم يقولون ويقضي ثاني عام إن استطاع، كلمة شرط الاستطاع هذا بدهي مفروض في كل الواجبات، فلا واجب مع العجز، قاعدة صحيحة. نعم. يقول أحسن الله إليك ما قولكم في إعادة الإحرام إن فسد، هل هو واجب؟ ما أدري إيش ما وينه فيه في إعادة الإحرام إن فسد، كأنه يريد المسألة الثانية وهو فساد الإحرام بعد التحلل الأول، هذا جاء عن ابن عباس، نقول نعم إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه يخرج ويحرم ثم يأتي ويطوف. نعم. يقول بعد التحلل الأول التقيت بصديق لي فأثناء المحادثة أخبرني أن ابنته تدرس في كلية الشريعة، فأخبرته أني أرغب في الزواج بها، فرد علي أنها مشغولة بالدراسة، فهل هذا الكلام الذي حصل بيني وبينه أثر على صحة حجي؟ لا، يقول إيش أعد السؤال، يقول لك الصديق متى بعد التحلل؟ يقول إيه نعم بعد التحلل الأول خلاص ما في شيء، هذا نوع خطبة. نعم. يقول إذا فسد الحج بالجماع وقلنا بوجوب الحج عليه من قابل والنظام لا يسمح إلا بعد مرور 5 سنوات، ها؟ والنظام لا يسمح إلا بعد مرور 5 سنوات أصبح غير مستطيع. نعم. يقول أحسن عليك هل يسقط عن المسبوق سجود السهو إذا قام بعد السلام ثم فوجئ بأن الإمام سجد للسهو؟ يسجد هو بعد السلام، هو نفسه يسجد إذا أتم صلاته. نعم. يقول أحسن عليك قول بعض الفقهاء في بعض مسائل الطهارة بالجمع بين الوضوء والتيمم، هل عليه دليل؟ ما أذكر إلا حديث صاحب الشجة وهو مختلف فيه، حديث صاحب ألا سألوا إذا لم يعلموا. نعم. يقول امرأة من مكة تبيت في منى وليس معها محرم، وكانت قد سألت هل تترك المبيت وترجع، فأفتيت بالبقاء مع نساء مأمونات، فهل هذا صحيح أم لا؟ أصل الحج يظهر الحج المرأة من مكة ليس كغيرها، لأن انتقالها ليس سفرا، يعني الأغلب أنه ما سفر. نعم. يقول رجل دخل مسجدا ولقي رجلين يصليان، فجر أحدهما إلى الخلف حيث يصفان خلف الإمام، فلما قضى الصلاة أنكروا فعله، هل هذا الإنكار له وجه؟ وما هي الطريقة الصحيحة لمثل هذا؟ الطريقة الصحيحة يعني ما في هذا أحد الأمرين، والثاني أن يتقدم، وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء فلان وفلان جابر وجبار فأخذ بأيديهما وأخرهما خلفه، لا هذا عمل صحيح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم يقول السائل أحسن عليك هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ إيه تذبح يعني تذكيه كأنه يقصد كذا أنها تذكي آه يظهر أنه يريد يجوز لها أن تذكي الذبيحة نعم في قصة الأمة أو الجارية التي كانت ترعى غنما فعاد عليها الذئب فكانت ذكية فأخذت حجرا حادا فذبحتها نعم قالوا قال ولو كانت حائضا أيضا يصح لك نعم يسأل رجل كثير الشعر يسأل عن كيفية الصلاة هل يربط شعره أو ماذا يفعل حيث كثير من الناس تكلموا في شأنه وليسوا من أهل العلم كثير الشعر أي نعم هل يربطه وقت الصلاة؟ إذا كان لا يربطه قبل الصلاة فلا يربطه من أجل الصلاة وألا أكف شعرا في الحديث الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا نعم يقول سمعت متحدثا يحكي قصة حبس موسى الكاظم على يد الخليفة هارون الرشيد وكان يسب هارون الرشيد فهل يجوز مثل هذا الكلام؟ ما أدري شو معنى؟ إنه سب هارون الرشيد لأنه حبس موسى الكاظم يعني سمع رجل يسب هارون الرشيد؟ إيه نعم لأنه حبس؟ لأنه حبس موسى الكاظم لا هذا فضولي حساب إن كان ظالما حسابه على الله وقدم على ما قدم وإن كان بحق إن حبسه بحق حسبه حرام نعم يقول في الصلاة الجهرية هل على المأموم قراءة الفاتحة وإذا لم يقرأها هل تبطل الركعة قراءة الفاتحة في حق المأموم محل خلاف كثير وأوسط الأقوال أنها لا تجب على المأموم في الجهرية وقد يقال يقرأها ولكن لو نسيها لم تبطل صلاة نعم أو تركها مقلدا يعني لقول من يقول إنها غير واجبة نعم يقول جنة المأوى فسرت بأنها الجنة الجامعة لكل نعيم بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني فما هو الفرق بينها وبين جنة الفردوس الله أعلم كلها درجات وجنة المأوى اسم كله اسم من أسماء الجنة ولا وتفسير هذا التفسير إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من فهم بعض الصحابة فلا ما يلزم اليوم المهم من جنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة وأوسطها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن وإذا كانت جنة المأوى غير الفردوس فلا بد أن تكون أدنى من الفردوس لأن يعني الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة. نعم. يقول أحسن عليك: ما معنى قول الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى؟ هذا معنى، هو الذي جعلك تضحك وجعلك تبكي، يعني كل أفعال العباد، كل أفعالهم بخلق لله، فهو خالق أفعال العباد، خالق أفعالهم الاختيارية وغير الاختيارية، هو خالق كل شيء، خالق صفاتهم الذاتية، وخالق أخلاقهم، وخالق ومن ذلك الضحك والبكاء، فهو الذي أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، وخلق أيضا أسباب الضحك وأسباب البكاء، هذا من وجه آخر، هو الذي خلق أسباب الضحك وأسباب البكاء. نعم. يقول: ورد في لسان العرب قال: صفة الرحمة هي صفة الرحمة لله هي إحسانه وإنعامه وفضله. هذا جال على مذهب أهل التأويل، فيفسر الرحمة والرضا والمحبة بما يخلقه الله سبحانه وتعالى من أنواع النعم، فيفسر الرحمة بالإحسان. نعم. يقول: لو قال مغفرته لعباده هل يصح ذلك؟ لا، مغفرته من رحمته، لكن الرحمة لها معنى أوسع. نعم. يقول: رجل جاءته حالة مرضية فنذر أن يصوم سنة كاملة وأن يحفظ القرآن إن شفي من مرضه ذلك. السلام عليكم. فتماثل للشفاء. صدق رسول الله: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. وكان رسول الله ينهى عن النذر، فينبغي أن يعلم هذا وأن يعلم الناس أن النذر مكروه أو حرام. نعم. يقول: فماذا عليه وهو يرى أن صيام سنة كاملة فيه مشقة؟ مشقة ما تكفي، كلمة مشقة ما تكفي، لا يستطيع لا حرج عليه، يصوم من السنة ما يستطيع ويكمل في السنة الثانية. هو اللي أحرج نفسه، الله خفف عليه ولم يفرض عليه إلا صيام شهر، وهو يذهب يفرض على نفسه صيام سنة. نعم. قل: هل من مر على مقبرة من خارج أسوارها يشرع له أن يقول الذكر الوارد في ذلك؟ لا لا، المرور من وراء سور المقبرة ليس زيارة، ولا يستحب فيه دعاء أو السلام على الأموات. نعم. يقول: أنا مهندس وأشتغل مع الأجانب وأكثرهم كفار، وهناك في المكتب عادة بين الموظفين هي أن تعطي هدية لمن ينتهي عمله، هل يجوز لي إهداء هدية لهؤلاء الكفار؟ وهل هذا الفعل هدية لهؤلاء الكفار يهدي عليهم ولا يهدون له؟ لا، يهدي لهم. وهل هذا الفعل يدخل في المودة المحرمة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الإحسان في الإسلام جائز حتى مع الكفار المسالمين المعاهدين غير الحربيين، خصوصا إذا كانوا يعني ليسوا من نوع المستكبرين، لأن الكفار الآن الذين يعملون عندنا نوعين، نوع عمى له شبههم، وناس يعني يحترمون المسلمين، وناس لا مستكبرين، هؤلاء ينبغي أبدا الإعراض عنهم وألا يعاملوا بشيء من التكريم، لأنهم يظنون إذا كرموا إن هذا يعني لعظمتهم وأنهم يستحقون مثل ذلك. فإن كانوا لا من نوع العمالة ومن نوع الناس اللي ليس عندهم تكبر على المسلمين وتعاظم ممكن الإحسان إليهم ويكرمهم الإكرام العادي من غير محبة قلبية بل مع بغضهم في الله وأنهم كفار وأعداء الله هم أعداء الله، كما أباح الله بر الوالدين وصلة الرحم وصلة الرحم الكافر. نعم. يقول إذا توفيت امرأة ولها زوج وأبناء ذكورا وإناثا فما نصيب كل منهم في الميراث؟ زوج وإيش؟ وأولاد ذكورا وإناثا. يعني ما في غيرهم، للزوجة الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان لها أب أو أم فلهما السدس، لكل واحد السدس. نعم. يقول شخص نذر أن يتصدق بألف ريال، هذا السؤال الأخير. نعم. شخص نذر أن يتصدق بألف ريال، بألف ريال، فتصدق بنصفها 500 ريال، وأراد أن يسقط 500 ريال الباقي عن شخص مسكين قد استدان من صاحب النذر، فهل يجوز له ذلك؟ إيش؟ وأن يسقط 500 ريال عن شخص مسكين استدانها منه. نذر أن يتصدق بألف ريال، فتصدق ب500 ريال. ها. وله دين لمسكين على فقير يعني. نعم. كم؟ 500 ريال، فراد أن يسقطها عنه تكملة للألف. هذا يمنع منه أهل العلم في الزكاة، فالأولى ألا يفعل. نعم. انت احسن.